وبنت نت. وكان هذا الموضوع يدور في بالي منذ أكثر من 3 سنوات، وقد تقصيت فيه وبحثت فيه كثيرا، وأتتني رسائل وقصص وأحداث وأرقام حول النت، وقد صار له بنون، فهم ما بين فتيان وفتيات، شباب كم وبنات نت. لماذا أيها الإخوة نتطرق لهذا الموضوع في هذه الليلة؟ وردتني مئات الاستشارات، بل آلاف الاستشارات المخيفة، والقضايا الخطيرة، والقصص الباكية الدامعة التي تظهر خلفها أو تبين خلفها نفوس مكسورة تريد جبرا، ونفوس حزينة تريد سعادة تبحث عنها فتدخل في موقع أو في منتدى، أو تهاتف شيخا أو داعية أو مستشارا أو متخصصا، ولكن هل سيجد علاجا وحلا؟ أظن ذلك يتيسر له إذا وجد طريقا سليما. سأخبركم بقصة شاب، ولنطلق عليه شاب، شاب كمي أو شاب من شباب كم، الذي بعث لي باستشارة طويلة مبكية موجودة على الموقع. وهذه الاستشارة الحقيقة استشارة قراءتها تكفي عن علاجها، أو تبين الحالة التي يعيشها هذا الشاب، وهي حالة مبكية جدا. لن أقرأ تلك الاستشارة، وإنما سأقرأ لكم 3 أسطر تبين لكم ما وراء الأكمة. يقول هذا الشاب: إلى كل من نطق بالشهادتين، إلى كل مسلم يخاف الله، إلى أهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاح، إليكم جميعا أطلب المساعدة، فهي مشكلة لم تسمعوا فيها من قبل، أسأل الله الحي القدير أن يتوب علي منها، وأن تكون رسالتي هذه رادعا لكل أخ مسلم إلى آخره. فوالله إنها أعظم بكثير من إدمان المخدرات، أعظم بكثير من كل موبقات الأرض، هي داء ستبكون على ما يصيبني، وأنا أكتب لكم بين طيات الورق، ولكن كل أمل ومع كل ما حل بي ثقتي بالله عالية، وقنوطي من الرحمن مستحيل، عل الله أن يغفر لي. خلاصة مشكلتي: انقلاب حالي من رجل غيور، بل يتقد غيرة ويتفجر براكين على أهله، إلى رجل ديوث يتلذذ إذا ما شعر أنه يتحدث عن عورات بيته. أنا شاب أبلغ من العمر حتى تاريخ كتابتي هذه الرسالة 23 ربيعا، من بلد لا أذكره، وفي إحدى دول الخليج، وعشت فيه حتى التحاقي في الجامعة. تتكون أسرتي من أب لم أره في حياتي يضيع فرضا من فروض الصلاة أو ركنا من أركان الدين الإسلامي الحنيف، ولم أسمعه في حياتي يكذب ولو بكلمة، وأم حنون تخاف الله أيضا، كرست حياتها كلها في تربيتنا، ترتيبي بين إخوتي الثاني، إلى أن قال: بدأت قصتي عندما دخلت النت، ثم تصفحت المواقع، ثم دخلت على إحدى غرف الدردشة في برنامج شهير يدعى، وكانت هذه الغرفة إحدى غرف الجنس، ولكنها من نوع آخر، فهي تتحدث عن كل ما هو مستحيل في حال الطبيعة والبشر، وكان اسم الغرفة أحتفظ باسمه إلى آخره. ثم أتكلم لكم أيها الإخوة عن بنت نتية، إن صح إطلاقي عليها، تروي جراحها الراعفة بالحزن والاكتئاب والجراح. تقول هذه الأخت: أنا فتاة في 23 من عمري، أمر بحالة نفسية سيئة للغاية، سببها تصرفات الطائشة غير المحسوبة. تقول: توفي والدي فترك بموته فراغا نفسيا وعاطفيا كبيرا، فلجأت للإنترنت أشغل نفسي في محاولة للهرب من الحزن والاكتئاب الذي خلفه رحيل والدي. تعرفت على شبان وشابات عن طريق النت، فكنت أتحدث إليهم لساعات طويلة، وما لبثت أن تعرفت على شاب في إحدى الغرف أو في إحدى المنتديات، تشعبت نقاشاتنا وحواراتنا، ثم طلب رقم هاتفي فرفضت، وبعد إلحاح منه أعطيته رقم جوالي، وأصبح كثير الاتصال. بعد ذلك طلب لقائي فرفضت أيضا، وبعد إلحاح قابلته في أماكن عامة وتعددت لقاءاتنا، وفي هذه الأثناء تعرفت على شاب آخر كان لطيفا وملما بالمواقع وخبايا النت، فكنت أتعلم منه ما أجهله. تعددت مكالماتنا ونقاشاتنا، وطلب رقم هاتفي، وبعد تردد أعطيته إياه، ثم طلب لقائي فخرجت للقائه، وهكذا وأنا أتخبط فما الذي أفعله بنفسي. ثم تعرفت على شاب ثالث كان ألطفهم، وشعرت معه بالحب في حين أن الاثنين السابقين كنت أشعر بهما كإخوة أسمع أخبارهما، إلى أن قالت: تقدم إلي إنسان خاطب. ولما تقدم إلي إنسان خاطب غير الثلاثة وتمت الخطوبة، طلبت منهم أن يدعوني وشأني وأنهيت علاقتي بهم. اثنان منهم وافقا، أما الثالث وهو الأول فلم تعجبه فكرة تركي له، فقام كعادة المتمرسين الخبيرين بالكمبيوتر بمراقبة بريد إلكتروني، ورأى رسائلي للشخصين الآخرين ورسائلهما لي، فطبعها وأرسلها على عنوان منزلي. وعندما رأيتها صعقت وكدت أموت، وسارعت بإحراقها خشية أن تقع في يد خطيبي الذي يحبني وأحبه، ولكني أشعر الآن بالخوف والقلق أن ينفضح أمري فيتركني خطيبي الذي أحبه، وأشعر بذنب كبير نحوه. أعيش في رعب حقيقي، كلما رن جرس المنزل أو الجوال أو الرسائل الخاصة بي أو مفاتحة أسرتي لي بأي موضوع أظن أنهم عرفوا بعلاقات الطائشة. تقول: إنني متعبة، أشعر بأني غير جديرة بعملي وأنا معلمة، أشعر أني لست أهلا لهذه المهنة الشريفة ولست أهلا لثقة أهلي، إنني نادمة نادمة نادمة. أرجوك أنشر رسالتي أو اقرأها لتكون عبرة لكل الفتيات اللواتي يعبثن وراء الكمبيوتر بحثا عن التسلية فيقعن في كمين الأنذال. هذه نشرت أيضا في بعض الجرائد وكذلك في بعض المواقع في الإنترنت. أيضا أيها الإخوة، بعثت إحدى البنات وقصتها طويلة سأختصرها، هي عمرها 17 عاما، تدرس في الثانوية، تقول: تعرفت على شاب عمره 21 سنة من جنسية مختلفة عني لكنه مقيم في نفس الدولة، تعرفت عليه عن طريق الشات، ظللنا على الماسنجر، أحببته وأحبني كما تزعم. تقول: ظللنا على هذه الحال مدة شهر، تعلمت الكثير منه، وعندما وثقت فيه جعلته يراني من خلال الكاميرا في الكمبيوتر وأريته معظم جسدي وشعري، ثم تحولنا إلى المكالمة والمهاتف بالجوال أو النقال، ثم تطور الموضوع إلى أن هددني بالأخير بفضح الصور عن طريق الاتصال والتصوير الذي صورني فيه. تقول في الأخير: ماذا أعمل وماذا أفعل؟ أرجوكم بسرعة أجيبوني، فلازلت أحمل في هذه المشكلة هما كبيرا لا يقوى ظهري على حمله، فأنا ألتمس الجواب منكم، أرجوكم ساعدوني ما الحل. يعني قصة باكية وطويلة جدا، تبين لنا أيها الإخوة بأن هناك كثير كثير جدا من الممارسات الخاطئة خلف شاشات الكمبيوتر. أيها الإخوة والأخوات، لماذا الكلام بالذات حول شباب وبنات؟ لماذا لم نتكلم عن 40 أو 50 أو كذلك المرأة التي تعدت 40؟ في الغالب كما هو في الإحصاءات أن معظم الذين يدخلون على الكمبيوتر أو الحاسب والإنترنت يتعاملون معه في الغالب وعندهم فراغ هم فئة الشباب. النت أيها الإخوة والأخوات عالم جذاب، عالم جذاب مليء بكل شيء: ثقافة، علم، ألعاب، ترفيه، بيع، شراء، معارف، أصدقاء، داخلي، إقليمي، دولي، إحصاءات، أرقام، اتصال، وصال، كل شيء موجود فيه. إنه عالم ساحر، إنه بحر متلاطم عجيب، من جلس إليه لم يقم عنه إلا أن يقيمه تعب مجهد، بل إن بعضهم يقول: أجلس من 10 ليلا حتى 10 صباحا. أيها الإخوة والأخوات، نسبة انتشار النت في العالم، لقد اضطرد انتشار النت في العالم إذ وصل مستخدموه إلى أكثر من 1 مليار عام 2005 أو 2006. أيضا النت في المملكة العربية السعودية وصل عدد مستخدميه عام 2005 إلى 2,540,000 مستخدم. وتقول الإحصاءات أن دول الخليج تستحوذ على نسبة 49% من مستخدم الإنترنت في العالم العربي، يعني نصف المستخدمين في العالم العربي من بلاد الخليج. وارتفع حجم إنفاق السعوديين في المملكة العربية السعودية، ارتفع حجم إنفاق السعوديين من شركات وأفراد على رسوم ساعات استخدام الإنترنت إلى 20 مليون ريال شهريا. يعني نحن ننفق الآن 20 مليون ريال سعودي شهريا على خدمة النت لدى الشركات والأفراد. ما أثار النت أو مشاهدة النت أيها الإخوة والأخوات؟ إنني أيها الإخوة أقول وبملء فمي، نعم النت مثل غيره، حتى مثل الجوال وكذلك التلفاز وغير ذلك من التقنيات الحديثة، إنها سلاح ذو حدين وأيضا جسم له وجهان. قد دخل في بلادنا منذ 9 سنوات تقريبا، فهل أثر فينا إيجابيا أو سلبيا؟ هل أثر فينا حسنا أو قبيحا، جيدا أو رديئا؟ هل استفدنا منه أم ضرنا؟ ما الكلام العلمي والواقعي والاجتماعي الذي تنقله لنا في هذه الأمسية وفي هذه المحاضرة؟ سأذكر لكم أيها الإخوة بعض الحقائق العلمية والاجتماعية والواقعية وأنتم تحكمون. الإحصاءات تقول أن أكثر من 70% من مستخدم النت في العالم، بل وحتى في بلادنا، أن بحدود 70% يستخدمونه استخداما سلبيا، وأن 30% يستخدمونه استخداما مفيدا إيجابيا، ونادر أو قليل جدا من يخرج منه بدون أثار سلبية في المعارف والعلوم. بل حتى بعض الشباب وبعض الشابات حصل عنده نوع من الاهتزاز بالإيمان وبالمبادئ والثوابت، حتى بدأ يشك في دينه ويشك في عقيدته ويشك في تحريم المحرمات التي هي من المحرمات الظاهرة في شرعنا، التي لا يجادل فيها إنسان عاقل فضلا عن إنسان مؤمن. بل حتى أنني وجدت كما في رسالة الأخ التي قرأتها عليكم قبل قليل، أنه بدأ يبيح اللواط ويبيح الزنا ويتكلم عن شرعية هذا الأمر، مع أنهم قد اتفقت عليه الملل والأديان والنحل والعقلاء فضلا عن المسلمين والشرائع السماوية والفطر السليمة. طيب ما أثره الاجتماعي والأسري؟ أثره الاجتماعي والأسري حقيقة أمره عجيب، إذ يؤدي إلى العزلة والتوحد، وهذا معروف، ويؤدي إلى الانفصال عن الذين حولك، بل إنه يؤدي أحيانا إلى الطلاق الاجتماعي مع الوالدين ومع الإخوة والأخوات، بل يؤدي إلى الطلاق بين المتزوجين، يؤدي إلى الطلاق بين المتزوجين. وهناك دراسة رائعة جميلة للجوهرة، الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود، الوكيلة المساعدة للشؤون التعليمية بوكالة كليات البنات، وسأذكر لكم مختصرها. هذه الباحثة جزاها الله تعالى خيرا أجرت دراسة على المطلقين والمطلقات، أو المطلقات، وإن شئتم قولوا مطلقات، لأنهن وقعن في أشياء خطيرة جدا. هذه الدراسة عنوانها التأثير السلبي للإنترنت على مشاكل النزاع الأسري الذي يؤدي إلى الطلاق، وهي تستطلع التأثير عبر وضع استبانة علمية. المهم النتيجة أيها الإخوة، تقول أشارت نتائج الدراسة إلى أن 57% من عينة الذكور الأزواج المطلقون و63% من عينة الإناث الزوجات المطلقات، انتبهوا للنتيجة الخطيرة، كان ارتيادهم لغرف الدردشة السبب الرئيس في حدوث النزاع الأسري الذي أدى إلى الطلاق. تلاها المواقع الإباحية بالنسبة للأزواج المطلقين، في حين أن ارتياد المنتديات كان سببا في حدوث الطلاق من عينة المطلقين و37% من عينة المطلقات أو المطلقات. النتائج الدراسة أيها الإخوة، خلاصتها تقول هذه الدراسة بأن سبب الطلاق بالنسبة للرجال، سبب طلاقهم لزوجاتهم بأنه كان لارتيادهم غرف الدردشة أي المحادثة، ويضاف معه دخوله على المواقع الإباحية. أما بالنسبة للزوجات فسبب طلاقهن من أزواجهن هو المحادثة، إقامة علاقة بالشات. ثانيا أنهن يدخلن المنتديات فيقمن علاقات عن طريق الرسائل الخاصة والمراسلة بالماسنجر مع شباب آخرين. طيب أيها الأزواج والزوجات، تبادلوا العواطف مع الزوجات مع الأزواج، لا تكثروا الغياب خارج المنزل، قووا إيمانكم. هذه نتيجة الدراسة. هذا أثر اجتماعي للنت على البيوت والأسر، بل خرجت دراسات كثيرة جدا عن علاقة تعامل مع الحاسب بالانفصال الاجتماعي بين الوالدين والأبناء، وخرجت نتائج خطيرة حول هذا الأمر. والسبب الله أعلم كم سيأتينا، أنهم يجلسون ساعات طويلة أمام الجهاز، فهنا تلتغي الاجتماعات والجلسات الأسرية. أثر النت أيها الإخوة نفسيا: العزلة، التسمر أمام الشاشة لساعات طويلة، وذلك للجذب والإثارة التي تؤثر على عقلية المستخدم ونفسيته، فيصاب أحيانا بالتوحد والقلق والاضطراب، وهذا ما أثبتته الدراسات النفسية الحديثة، كما قال ذلك الدكتور محمد الحامد استشاري الطب النفسي في هذا التخصص. أيضا يقول أحد المستخدمين للنت بعد أن ذكر 8 آثار خطيرة عليه، يقول: أصبحت أشعر بانعدام التركيز تماما وبصداع مزمن شديد يقتلني، لا يكفيه تناول المسكنات ولا المهدئات. أيضا الأثر الخلقي والقيمي، أثر النت أيها الإخوة بشكل عام على أخلاق المستخدمين وقيمهم، وللأسف أغلبه كان سيئا. ففي الاستفتاء الذي وزع على شباب أعمارهم بين 18 و20 وسئلوا: هل أثر النت على زيادة علاقتك بالله تعالى؟ 30% قالوا نعم، و70% لا، وكذلك 50% من البنات يقولن نعم، و50% من البنات يقولن أي بنات النت يقولن لا. أي بمعنى أن معظم المستخدمين يؤثر على علاقتهم بالله سلبا، أي أنهم لا يقتربون من الله تعالى. أيضا أكد الدكتور إيهاب نوح وغيره من المتخصصين بأنه يؤثر على القيم وعلى النفس وعلى المعنى وعلى الروح، وصرح عالم أو متخصص غربي ليس مسلم وهو براندون سنتروال المتخصص بدراسة مصادر الأمراض، وكلامه غريب وعجيب وخطير جدا. هذا الدكتور براندون سنتروال المتخصص بدراسة مصادر الأمراض يقول أنه لو لم يخترع جهاز التلفاز أو الشاشة لكان هنالك في أمريكا في هذا العصر انخفاض في الإجرام بنسبة 10,000 جريمة سنويا، و70,000 جريمة اغتصاب، و700,000 جريمة اغتصاب وكذلك سرقة. ولقد توصل الدكتور براندون إلى هذه النتائج إثر دراسة دامت قريبا من 30 سنة. يعني درس الناس 30 سنة وجد أنه كلما جلس الناس أمام هذه الشاشات بما فيها من برامج، لأن ليست المشكلة بالشاشة وإنما بما يعرض فيها، بأنه حصل هناك نمو مريع جدا في تنامي نسبة الجرائم. أي أنه ليست المشكلة هنا أيها الإخوة في قضية الشاشة بقدر ما هو المشكلة فيما يعرض فيها من البرامج وكذلك المشاهد التي يراها خاصة الشباب والأطفال. وجد الباحثون أيها الإخوة أن تواجد النت والقنوات لدى الشباب والأطفال بدون ضوابط يؤدي إلى نتائج وخيمة كاعتداء الأطفال على إخوتهم الصغار واغتصابهم جنسيا، وكذلك يزيد في انتشار الشذوذ والعلاقات المحرمة. وهذا الكلام كلام غربي ليس عربي أو إسلامي، هم يتكلمون وهو محرم عندهم إما قانونا أو عقلا، فكيف لو أضفنا إليه التحريم الشرعي؟ أثر النت أيها الإخوة والأخوات تربويا، ثبت علميا أن الجلوس كثيرا أمام الحاسب يؤثر تأثيرا سلبيا على الدراسة وعلى التربية والتعليم للفرد، وأنه أدى إلى انخفاض مستواهم التعليمي والتربوي، وهذا ما شكاه لنا كثير منهم، وأثبت ذلك الاستفتاءات، إذ أكد ذلك أكثر من 50% من الشباب والشابات، شباب كم وبنات نت، بأنه أثر على تحصيلهم العلمي والتربوي تأثيرا سلبيا. أيضا أيها الإخوة من ناحية الوقت، كم يجلس الشاب والشابة أمام النت؟ الذي رصده الباحثون بل حتى أنتم تعلمونه أنه لا يمكن أن يجلس الإنسان 5 دقائق أو 10 دقائق، لا يمكن إطلاقا، بل حتى أجزم أنه لا يمكن أن يجلس كثير منهم 3 ساعة ونصف ساعة. الذي رصدته في الاستفتاء وقرأته في الأبحاث وأكد في عدد كبير من الدراسات بأن معظم من يستخدم النت يجلس في الأغلب 3 ساعات أو 2 ساعات أو 4 ساعات، المتوسط 3 ساعات. لنحسب 3 ساعات يوميا ونضربها أسبوعيا وشهريا وسنويا، ضربتها فخرج عندي أكثر من 1,000 ساعة. 1,000 ساعة أيها الإخوة يجلسها شباب كم وبنات نت أمام النت. الساعة اليوم يقول الباحثون انتبهوا لهذا، الباحثون يقولون إن الشاب العادي أو الفتاة العادية خلال اليوم يستطيع أن يخترع ويبتكر 3000 فكرة، 3000 فكرة، والفكرة تباع بدولار أي ب4 ريالات، 3000 × 4 ريالات تساوي تقريبا 12000 ريال خلال اليوم. خلنا نقول نحن خلال 1000 ساعة نقسمها على الأيام والساعات، سيخرج لنا ما يقارب من 60 يوما أو تقريبا من ربع السنة أو أقل بقليل، نحن نخسر فيها وقتا وجهدا وفكرا ومالا. الغريب أنني جربت نفسي أنني أجلس أمام الحاسب ثم أدخل موقع ثم منتدى ثم مكان فأجد أنني أنجذب وأنطلق بطريقة لا إرادية، خاصة إذا دخلت بدون هدف، ثم أنساب خلفه صورة، مشهد، موقع، خبر، قضية، أشارك، أكتب، حتى تذهب علي ساعة، ساعتين، 3 ساعات. لو أردت الجلوس مع أبي أو أمي أو أكتب مقالا مفيدا أو أراجع قرآنا أو أذاكر مادة أو أكتشف فكرة أو أخطط لعمل جميل، ما أقدر أجلس أكثر من 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة وأقوم. وهنا نأتي لقضية الإدمان. إذن قد يصل الإنسان إلى الإدمان، وهنا يصعب عليه الفكاك منه، مثل الذي أدمن مخدرا أو دخانا أو عادة أو سلوكا خاطئا. فكم من الأوقات تهدر والطاقات تقتل، بل ربما عاد عضوا مدمرا في البلد وفي الأمة وفي المجتمع، أو مريضا نفسيا. أيها الإخوة والأخوات، قد يسأل سائل أو أسأل أنا، لماذا نجلس أمام النت؟ لأنه حصلت قصص خطيرة. طبعا هناك فائدة وهناك متعة ومشاركات وقليل ما ينجو، ولكن هناك عدد كبير من البنات، من بنات نت ومن شباب كم، من وقعوا في مشكلات نفسية أو مشكلات أخلاقية أو مشكلات شرعية دينية، أو وقع في أمور لا تحمد عقباها. فما السبب وراء جلوس شباب كم وبنات نت أمام النت؟ لماذا يجلسون؟ أولا الفراغ. الفراغ من أعظم الأسباب التي تجعل الشباب والشابات يعيشون بلا مسؤوليات. يعيشون الشباب والشابات الآن ما عندهم مسؤولية، يعيشون تغيب عنهم الأهداف، وهذا صحيح. فنحن نضيع كثير من الأشياء ونحافظ على قضية فلوس أو صبابة دنيا نضع لها الأهداف، لكن عقلي، نفسيتي، تربيتي، مجتمعي، اجتماعيتي، ديني، أموري هذه المهمة، شخصيتي، نلاحظ على البعض أنه لا يضع لها أهدافا. فيعيش الشاب والشابة بدون أهداف في التعامل، في السلوك، في العيش، فضلا عن أنه تتوفر له وسائل الراحة، سائق، خادمة، الأكل جاهز، يأتي من المدرسة، يأكل غداءه، ينام، يقوم بعد العصر، أو يصلي أو ربما لا يصلي، أو تصلي ثم تقرب الكافيه أو نسكافيه، ثم تفتح الشاشة، ثم تبدأ تبحر في عالم النت، أو هو يبحر في عالم النت، وتسقط الجدر وتلغى الخصوصيات، وهنا تنطلق أو ينطلق إلى الماسنجر والرسائل، وتذوب النفوس والعقول لشباب كم وبنات نت خلف العبارات المنمقة وخلف الأساليب اللطيفة وحول الحرف الجذاب. وأنا أذكر قصة قد أجبنا عليها في النت ونشرت في المنتديات وفي المواقع، بنت في إحدى الجامعات السعودية تقول بأنني أدخل في موقع للجامعة وفي الزاوية الأدبية، وكنت أشارك فيه مشاركة جيدة، أعجبني أسلوب مشرف هذه النافذة، فبدأت أتواصل معه بطريقة علمية جميلة حتى أسرني حرفه، وكان حريفا وظريفا وذو أسلوب جذاب، وبدأت أتراسل معه ويعجبني حرفه، حتى دخلنا في أشياء شخصية، ثم تراسلنا على الرسائل الخاصة وهي خطيرة جدا، ثم انتقلنا إلى الماسنجر، ثم حتى في الأخير أبنت له أنني أريده أو هو يريدني، فكيف نتواصل أو كيف يتزوجني أو كيف أتزوجه، وعرفت أنه متزوج وطلق، هل طلق لما تعرف عليها لست أدري، المهم تسأل ماذا أعمل. وقد أجبت على استشارتها بإجابة وافية وطويلة منشورة على الموقع ومنشورة في المنتديات، خلاصتها خلاصتها من تعرف عليك سيتعرف على غيرك، ولا بد أن تدرسي أمورك، فإن مثل هذه الأمور ينبغي أن تؤتى البيوت من أبوابها، والعواطف لا تباع بالمجان، والقلب فيه العاطفة الكبيرة الخطيرة وهي الحب لا ينبغي أن يبذل ولا أن يصرف بالمجان لمن هب ودب خلف الشاشات والكواليس. المهم أن السبب الأول لجلوسنا أمام الحاسب، لجلوسنا أمام البرامج، أمام التلفاز، أمام النت، الفراغ. لو عندي شغل، لو عندي عمل، ما جلست الساعات، 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات أمام النت. رقم 2، السبب الثاني حب الاستطلاع، حب الاستطلاع. الله عز وجل خلق الإنسان وعنده ميول إلى معرفة الغيب، إلى معرفة المخفي، إلى معرفة ما وراء الجدر، ما وراء الأكمة، يريد أن يتعرف، وخاصة إذا كان من الجنس الآخر، وخاصة إذا كان من الجنس الآخر، فإن الله تعالى خلق في الإنسان ميلا طبيعيا للآخر. فلما لم يجده، وسأتكلم عنه خاصة الملتزمين، لما لم يجده في الواقع أنه يتعامل مع أجنبي أو أجنبية، فليش لا أمام الشاشات ومن أبواب الشات؟ ليش لا؟ ليش؟ وهنا تلغى الجدر وتلغى الفواصل، فيحصل نوع من الامتزاج والتواصل. ولذلك قال واحد اسمه ستيف واترز، وهذا الرجل باحث غربي، يقول غالبا ويتكلم ويشجب ما يقع في النت من خطورة وإجرام في بحث شهير سأدلكم عليه في نهاية المحاضرة. يتكلم ستيف واترز هذا لبني قومه وبني جلدته، يقول احذروا هذا التعامل، كيف تتعاملون مع كل شيء بدون قيود وضوابط؟ تصور كأنك تدخل بيت، هل تدخل هكذا؟ أين الاستئذان؟ لماذا تأتي؟ هل ستستفيد؟ هل ستنتقي؟ ماذا ستأخذ معك؟ هل ستبني به حياتك؟ هو يتكلم هكذا ستيف واترز، يقول هذا ستيف واترز، ثم تحصل عواقب وخيمة كإفساد العلاقات الزوجية أو تبعات شر من ذلك. كأنه أحد الوعاظ والدعاة عندنا ستيف واترز يقول هذا الكلام، فكيف أيها الإخوة بما يحصل لنا نحن كمسلمين إذا أضفنا فيه القيم، أضفنا فيه الشرع، أضفنا فيه النظر، أهمية النظر، أهمية السمع وخطورته، أيضا القلب ومن يقع فيه ومن يحل فيه إلى آخره. السبب رقم 3 في جلوسنا أمام النت والشاشات التسلية والترفيه، وهذا قد أجريت الاستفتاء على شباب كم بنات نت، أكثر من 30-40% يقول نريد التسلية والترفيه، طبعا في البداية، ثم يدخل في عوالم أخرى. أيضا بعضهم اعتاد، يقول تعودت أني لابد في الصباح أول ما أقوم أو قبل النوم أو بعد المغرب أو بعد العشاء أدخل 4-5-6 منتديات أو مواقع، ثم أتصفح، ثم أقرأ ما هب ودب، وشارك في غيبة وشارك في نميمة، أدخل في محرمات في غير محرمات، أستفيد لا أستفيد، يعني اعتاد على ذلك فقط، مجرد العادة. يعني هل هناك هدف واضح للتصفح؟ أحيانا لا يجد جوابا. 5، قلة البرامج المفيدة والأنشطة المشغلة. صحيح، ووقفت على قصة لإحدى البنات، بنت وقعت في شباك الشات وخرجت بعد الشات بأكثر من 4-5 ذئاب، خرجت مع كل ذئب منهم 4 مرات، من بنات ديرتنا ومن بنات بلدتنا ومن أشرف الأقوام، غير أنهم سلبوها وجذبوها من خلف الشات ثم الخروج، وقد خرجت مع 4 منهم أو 6 ومارست معهم كل شيء كل شيء، وفقدت ربما كل شيء. تقول لا، لم أجد برنامجا أو لم أجد شيئا مشغلا، أنا حتى أنني لا أدخل للمطبخ ولا أصنع شايا ولا قهوة ولا أعد غداء ولا غذاء ولا حتى أتعامل مع إخوتي، الأم أو الأب وفر لها كل شيء، ثم هي تجلس بدون حسيب، بدون ضوابط، بدون رقيب أمام الشاشة خلف جدر مغلقة والباب قد أقفل، وتجلس وهي خالية من العلم، من المعرفة، من الضبط الداخلي كما سيأتينا، ثم تدخل في العوالم. تقول أدخلت مواقع الدردشة وأتت بعد أن وقع الفأس على الرأس، تقول ماذا أعمل؟ هم سرقوا مني عفافي، سرقوا مني طيبتي، ولكن تركوني كما قال أحد الكتاب وهو أبو عبد الرحمن بن عقيل في وصية إحدى العلماء له في كتابه الشهير في مصر الشيب أو وادي اللي هو بوان أو بوان، في كلمته الرائعة ذئاب تخنق ولا تأكل، ذئاب تخنق ولا تأكل، ليتهم قاتلهم الله، ليتهم إذ لعبوا عليها فعلا يتزوجها لكن الحقيقة أنهم يخنقون ولا يأكلون ذبيحتهم أو جثتهم. وهذا قاعدة مع الجميع، قاعدة مع الجميع للبنات، بأنه يستحيل أنه يتزوجها وقد لعب عليها وأخذ صورها. وهذا ما أتلوه عليكم الآن في قصة أخرى، فهذه إحدى الأخوات تقول: صورني، رسلني، حادثته، أخذ كل شيء عني، لم أتردد في إرسال الصور له. تمر الأيام تلو الأيام، أنا غارقة في بحر الأوهام، أصبح يبعث لي صورا خليعة، كنت أخجل في البداية ولكنني وجدت نفسي أدمنها شيئا فشيئا، لدرجة أنني إذ لم أجده أصاب باكتئاب وأفقد شهيتي للأكل وأنتظر عودته بفارغ الصبر ليزودني بتلك الصور. اعتزلت في غرفتي، عكفت على جهازي، فما عدت أرغب بغير ذلك الشاب الذي أحببت. وهنا كانت المفاجأة، حينما طلبت منه أن يتقدم لأهلي بعد أن كان يصر على مقابلتي، قال لي بكل وقاحة: هل أنا مجنون لكي أرتبط بمثلك وتكونين زوجة لي وأما لأبنائي؟ وأنت بعثت لي بصورك، ما الذي يضمن لي أنك لم تبعث لغيري من الشباب بصورك؟ ثم كيف أتزوج بمن خلعت عنها ثوب الحياة وأدمنت الصور الخليعة؟ إن أنا تزوجت فأستزوج بفتاة مثل الحلوى، مغلفة بالدين والحشمة والأدب والحياء، وليست مثلك يتساقط عليها الذباب. تقول هي: أواه، كانت تلك كلماته التي ودعني بها كسكين في قلبي. كرهت نفسي، كرهت الدنيا، ندمت على كل دقيقة من عمري أمضيتها أمام هذا الجهاز، كرهت الجهاز، لعنته، سببته، ولكن ماذا ينفع الندم؟ ها أنا ذا أدمنت الصور حتى أصبحت بمثابة الأكل والشرب لي، وأصبح الزواج الذي كان حلما جميلا كمثال من بنات جنسي، أي بنات نت، يشكل شبحا مخيفا وكابوسا مروعا. إذن فما أدراني أنه لم ينشر تلك الصور. إلى أن قالت: كأس مرير أتجرعه يدمي قلبي ويجري مدامعي، ألجأ إلى ربي كل ليلة ليغفر لي، مع أن شيء بداخلي يقول لي: بأي وجه تدعين ربك؟ أين كنت وهو جل وعلا ينظر إليك وأنت مستمتعة بما تشاهديه من قدرات؟ قالوا: أبكى الوجود نحيبها، فنحيب حسرتها فصيح، تبكي ليغفر ذنبها وعبير توبتها يفوح. الأخت الأولى التي سقت لكم قضيتها ولعب بها أكثر من 4 شباب وخرجوا معها وشربوها المسكر وأدمنوا معها في المنتديات أو مواقع الشات، بعد ذلك أتت يتقول: ماذا أفعل؟ وهنا الحقيقة أيها الإخوة أمر خطير جدا، أن البنت لا تصحو إلا حينما، يعني قليلة التي تصحو قبل أن تقع، وكثير منهن بعد أن تقع أو تؤخذ لها الأرقام والصور تصحو، وبعضهن بعد أن تفقد عذريتها وبكارتها. ولقد أتانا في الموقع قريبا من 25% من الاستشارات حول فقد العذرية والبكارة، وهذا أمر خطير جدا. يعني لماذا البنت تتساهل في إلغاء الخصوصيات والتساهل في محادثة الشباب والرجال والتميع وبعث الرسائل الخاصة والصور وتستقبل منهم؟ فإنها إذا ألغت هذا الحاجز ستقع في بحر لجي خطير جدا عليها، ستغرق فيه حتى النخاع. أيضا من الأسباب التي تجعل البنات، بنات نت وشباب كم، يجلسون كثيرا من الأوقات أمام النت، تأخير الزواج. تأخير الزواج، لماذا يؤخر الزواج؟ أنا أعتبر تأخير الزواج أيها الإخوة جريمة مغلفة. لماذا البنت تبلغ حينما يكون عمرها 13 أو 14 ولا تتزوج إلى 25؟ لماذا تحمل هذه العاطفة 10 سنوات إلى من تصرفها؟ فإذا وفرت لها الحاسب فهو قنبلة. السبب السابع أيها الإخوة الفراغ العاطفي، وهذه مكملة للتأخير الزواج، الفراغ العاطفي. يعني بنت أبوها لا يمسح على رأسها، وأمها مشغولة بالجيران، وفلانة طلقت وفلانة حملت، وتجتمع مع بعض النساء في الضحويات وفي العصريات والشاي والنعناع والحلى ومدري إيش، وهي قد سدت عاطفتها أو لبيت عاطفتها، ولا تعلم عن بنتها ذات 18 ربيعا في الغرفة مع من تتحدث وإلى من تتكلم وعلى ماذا تطلع. إن هذه البنت عندها عاطفة، عندها ميل جبلي للرجل، للشاب. وأنا الأب، هل هناك تبادل عاطفي مع ابني وابنتي؟ إنهم يشكون فراغا عاطفيا، وهذا أمر خطير جدا. تقول إحدى الأخوات في قصيدتها التي بعثتها الآن إلي: تسائلني، تسائلني، أنا أسألها، تسائلني وفي نفسي لهيب، ودمعي فوق وجناتي سكيب، وفي الجنبات خفاق كثير، وفي الخفاق قد ضج الوجيب، ولوعاتي تشتتني وصوتي خفيض، والمدى حولي خطوب، رأيت النت جذابا مثيرا يناديني به صب شبيب، تقول إنني كتلة المشاعر أهفو لمساء يطل فيه الحبيب، يبعث الحرف هامسا بجهازي ويوالي رسائلا ويجيب، كل صبح أطل لهفي عليها، كل صباح، كل صبح أطل لهفي عليها، كدت من فرط وقعهن أذوب، قلبي قلبي أماه ما لك عن همومي، وأبي أين خلفته الدروب، قلبي أماه ما لك عن همومي، وأبي أين خلفته الدروب، قلبي أماه إنني في لجاج، أنقذوني ولا تحول طبيب. إذن ستقع الواقعة كما ذكرت لكم بعدد من القصص، بل أيها الإخوة لم يقتصر الأمر على العزاب من بنات كم أو بنات نت وشباب كم. هتفتني أم تقول يا دكتور إيتي لي بلوري، وليسقه رجل شديد قوي البنية ويسوقه بسوق عظيم ليطأ علي ويسحقني. الأم تقول قلت لها لماذا؟ قالت بنتي، بنتي لها 3 أولاد ولها زوج عفيف، اكتشفت أخيرا أنها تخرج مع رجل أجنبي، تكلمت معها هدأتها قليلا فقلت دعي ابنتك تهاتفني. هتفتني البنت وكان صوتها مكسور وصوتها مجروح وتبكي، فتقول حنانيك علي، طيب ليش يا بنتي؟ قالت والله ليس لي عذر، وصدقت، تذكرت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، تقول ليس لي عذر، زوجي ذو مال وشاب فتي وحسن الشكل وذو خلق رفيع ولطيف جدا، ولم أسمع منه كلمة مقبعة أو سيئة منذ تزوجته، لكن لوجود بعض الفراغات لدي تدللت إليه فقلت يا زوجي أنت تغيب في العمل، إيش رأيك تشتري لي حاسب أسلي فيه نفسي؟ والله هذا كلامها لي أيها الإخوة والأخوات. ثم اشترى، قال أبشري، بس ما الفائدة؟ قالت أطلع على بعض البرامج، أدخل بعض البرامج، أستفيد من بعض البرامج، أتى بالجهاز اللابتوب، ثم جلست هذا الجهاز وبدأت تتصفحه في الضحويات، وبعدما يخرج بعد العشاء إذا ارتبط بعشوة أو بلقاء معين، ثم فكرت لعلي أدخل النت فأدخلت النت، ثم بدأت تتصفح بعض المواقع، ثم دخلت مواقع الدردشة التي هي الشات، وهي من أعظم المشكلات للشباب والشابات. تقول فدخلت هذا الموقع ثم بدأت أحادث بعض البنات، ثم بدأت أحادث، بدأ ينكسر السياج شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى أقمت علاقة بالحرف مع إنسان ظريف خفيف لطيف رفيف، وبدأ يحادثني حتى وصل الأمر إلى أنه تواعدنا في سوق في الرياض، ثم خرجنا من هذا المكان إلى المقهى والتقيت معه، فهذا الذي أوقعني. فقلت طيب ما الحل؟ قالت الحل أن ألغي هذا اللاب بالنسبة لي. قلت طيب والجهال الجوال أو النقال؟ قالت أكسر الشريحة. قلت نعم. قلت ثالثا ستجدين فراغا، ماذا تعملين؟ فقلت لابد أن تقرأي، وهذا سيأتينا، أن تلتحقي بنشاط، لأن النفس اللي لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. كل إنسان، كل إنسان مسلم كافر بر فاجر، إن لم تشغلها بشيء يفيدك ستشغلك بشيء يضرك، قاعدة، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وتابعت الموضوع مع الحمد لله، يعني نجت من هذا الذئب الذي سيمص زهرتها ويلفظها كالنواة ويخنقها ويرميها جثة. هذه طريقتهم، وعندي مئات القصص من هذا الأمر لن أسردها حتى لا يأخذنا الوقت. أيها الإخوة والأخوات، لقد أثبتت الاستفتاءات أن 50% من الشباب غير المتزوج، أجريت في الاستفتاء هل أقمت علاقة مع البنات، بنات كم، بنات نت وشباب كم، سألتهم 50% تقريبا يقولون نعم. تصوروا، أجريت الاستفتاء على ثانوية وعلى جامعة، السؤال هل أقمت علاقة مع الجنس الآخر؟ هذه النتائج أيها الإخوة موجودة عندي. هل أقمت علاقة مع الجنس الآخر؟ شاب كم؟ هل أقمت مع بنت نت علاقة؟ والعكس، 50% من الشباب يقولون نعم، والبنات قريب من 50 أو 40 يقولن نعم، وبعضهن يستحيين، لكنهن إذا وقعنا يأتينا يكشفنا الأمر. هذا ماذا يظهر لنا أيها الإخوة؟ يظهر لنا أن التعامل عبر النت فيه خطورة بالغة. ليست هذه الخطورة مقتصرة على عامة الناس وعامة الشباب، بل إنه حتى دخل إلى دائرة من يطلق عليهم بالملتزمين والمستقيمين. أيها الإخوة، لقد اطلعت على عدد من القصص، وأعرف عددا من المشكلات التي أو بطلاها رجل خير مستقيم أو بنت خيرة مستقيمة. تقول إحداهن، سأقرأ عليكم بعض خبرها، عنوان قصتها: دخلت النت داعية وخرجت منه لا أصلح إلا عشيقة. دخلت النت داعية وخرجت منه لا أصلح إلا عشيقة. قصتها كاملة موجودة عندي الآن، لكن الوقت لن يسعفني بقراءتها. وخلاصة هذه القصة أنها تشارك في حوارات ودعوة، وتشارك في بعض المواقع الخيرة والإسلامية، ثم بعد ذلك أعجبت بأحد الرواد الكاتبين في هذا الموقع، وانجذبت وانساقت خلف كتاباته، حتى بعد ذلك أقامت علاقة معه، وتسلسلت هذه العلاقة إلى المصارحة والمكاشفة والمؤانسة والمجالسة والحب كما يزعم. ثم بعد ذلك تبرمت من هذا الوضع، تقول: يعني ماذا أعمل؟ دخلته يعني داعية أريد الخير، فأخيرا يحزنني، تقول، أنني لا أصلح إلا عشيقة. واطلعت قبل فترة أيضا في إحدى المواقع الطيبة أيضا، أن هناك بنتا تكتب في إحدى المواقع، وتكتب طبعا باسم معمى أو الرموز أو المعرفات العامة، وهو موقع نسائي، ولكن للأسف أحيانا بعض الرجال يدخل المواقع النسائية باسم نسائي، وبعض المواقع الرجالية تدخله بعض البنات بأسماء رجالية. القصة أن هناك بنتا طيبة عاقلة لبس بها تعمل في هذا الموقع وتشارك فيه مشاركة جيدة، وهناك ذئب بشري ذو ناب وظفر يدخل باسم أو بمعرف عام هو نسائي يوحي بالجملة، وكان أسلوب رائع وراقي ومثقف وعالم وفيه خير ومعروف. المهم أنه حصل نوع من التزاوج الفكري والتقارب وتبادل الرسائل الخاصة داخل هذا الموقع والمنتدى، حتى بعد فترة من الزمن تبين للبنت أن هذا رجل، وأنه متزوج وذو عائلة وإنسان فيه، وقد وقعت في حبائله، وهي الآن تريد الخلاص. طبعا من المسؤول؟ الحقيقة هذا الرجل أعتبره أخطأ خطأ وجرما كبيرا أنه يدخل مواقع النساء في هذه الصورة. ولذلك بالعلاج الذي سيأتينا الآن في التعامل مع النت، لابد أن يكون الدخول باسمك الشخصي وبدون مواربة. أما أن تدخل بأسماء مستعارة وتدخل المواقع النسائية بأسماء نساء، أو بدخول المواقع الرجالية بأسماء رجال والجنس يختلف، هذا خطير على البنت. تصوروا نفسية تلك البنت، إنها الآن وزنها وعقلها وعاطفتها منهارة جدا، تعلقت بهذا الشاب أو بهذا الرجل. الإنسان الخير لم يجد إقامة علاقة في السوق ولا في المسجد ولا في الجامعة ولا في الأماكن العامة وعنده عاطفة، فهو نوع من المغازلة ذات الرتم أو الطريقة المعينة، لكنه مغلف باسم الإسلام أو باسم التدين أو باسم المواقع الطيبة، ثم يقتنص تلك البنت أو تلك الأخرى عبر هذه الوسائل الخطيرة، وهي لا تعلمه ولا تعرفه وهو لا يعرفها، وهذا نوع من الاغتيال الخطير والإجرام الخطير. طبعا أنا عرضت لكم أيها الإخوة والأخوات عرضا مختصرا حول قضية الآثار وحول قضية الأسباب. قد يسأل سائل وتسأل سائلة: شابا كوميا أو بنتا نتية، كيف نتعامل مع النت؟ سأذكر لكم بعض التعامل المختصر حول قضية التعامل السليم مع النت والحاسب والشاشات بشكل عام، لكن سأركز على النت. أولا للعلاج وللتعامل السليم مع النت، هناك أسلوب عام أو التعامل العام والتعامل الخاص. أولا عاما أو وصية عامة للجميع، أولا التوعية من الوالدين للأولاد. وقد سألت الأولاد شباب كم وبنت نت، ما هو الأسلوب السليم للتعامل مع النت؟ ذكرت لهم نقاط منها التوعية من الوالدين، أكثر من 90% منهم يقولون نعم أننا نتعامل مع النت ولا نجد توعية من الوالدين وضبطا ومتابعة جيدة مبنية على المفاهمة. ثانيا نشر الوعي في التعامل السليم سواء في مناهج التعليم وبرامج الإعلام. يعني تصوروا أيها الإخوة، الحاسب والنت دخلت في كل بيت ودخلت في كل مجال وفي كل مدرسة وفي كل مكان، لكن ما نجد مادة واضحة فيها كيف نتعامل مع الحاسب، كيف نتعامل مع البرامج، كيف نتعامل مع النت، ما هو المفيد وما هو غير مفيد، كيف أتخلص من السلبية الفلانية ومن المشكلة العلانية إلى آخره، هذه ليست موجودة. مع أن بعض المتخصصين في الإعلام والاتصال يرى ورفعوا للمسؤولين وفي المجالس في مجالس الدولة بأنه ضروري من دراسة هذا الأمر ووضع مناهج ومواد في التعليم. أيضا برامج الإعلام، تصوروا يا إخوة هذه الموضوعات، يعني يقابلون مع فنانة، يقابلون مع فنان، يضعون ندوات حوارية حول ارتفاع الأسهم، انخفاض الأسهم، حول مدري إيش ومدري إيش. بس التعامل مع النت والإنترنت وعالمه العجيب والساعات والخطورة على النفس وعلى العقل وعلى التربية بل حتى على الصحة، هذا ليس موجودا، أو بالأصح موجود بشكل ضعيف جدا، وليس فيه دراسات واضحة ولا إحصاءات ولا قصص ولا حقائق ولا أرقام، ليست من عندنا. لا نقول نحن متقوقعين أو متشددين، انظروا أيها الإخوة البحوث الغربية، في بحوث الآن غربية منشورة ومشهورة ومذكورة على في مراكز الأبحاث وفي مواقع الإنترنت، اقرأوها تتعجبون. وارجعوا إلى بحث سأذكره لكم بعد قليل نشرته مدينة الملك عبد العزيز، المواقع والإنترنت والمواقع الإباحية وأثرها على الفرد والمجتمع، للدكتور القدهي، بحث رائع جدا أكثر من 70 أو 60 صفحة، رائع جدا، كله دراسات غربية مترجمة، اقرأوه رائع جدا. ثلاثة أيها الإخوة، بناء الجانب القيمي وإثارة دافع الإيمان لدى الناشئة والشباب والبنات، أي أن نوقظ في أبنائنا وبناتنا الإحسان والضبط الداخلي ومراقبة الله عز وجل من الصغر. لا نعودهم كما قلت لكم في محاضرات سابقة، لا نعودهم أنا موجود تصير مضبوط، ما لست موجودا ما تصير مضبوط، لا، أعود ابني وابنتي يراقب الله. هذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفهمه ويعلم الصحابة، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. ويوصي معاذ بن جبل وأبا ذر لما يبعثهم إلى اليمن إلى أهل الكتاب، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. التقوى وإحياؤها في قلب المرء وفي قلب الشاب والشابة يجعله مهيبا، يجعله على نفسه رقيبا. وكما قال ابن الوردي، فاتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. وقال في أولها، اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقول الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. واطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، لا تقل قد ذهبت أربابه، إن من سار على الدرب وصل. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. والعفاف شيء جميل، شيء رائع، من تنشقه وعاشه وحاول أن يتنسمه لا يستطيع أن يعيش بدونه. رابعا أيها الإخوة، من الأشياء العامة برامج توعوية عن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. لا بد أن نبحث وأن ندرس وأن نلقي وأن نتكلم في البرامج المتنوعة. خامسا، إعداد البرامج التربوية والاجتماعية والثقافية في المراكز الاجتماعية والتدريبية والتربوية والمدرسية لملء الفراغ لدى الشباب والشابات، وأن نحبب إليهم القراءة، أنهم يقرؤون القرآن، يقرؤون السيرة، يقرؤون القصص، يقرؤون الأدب المفيد، يقرؤون، يملؤون وقتهم بالقراءة، ما يقرأ فقط من الشاشة. سادسا، ملء الفراغ العاطفي لدى شباب كم وبنات نت بطريقة مفيدة عن طريق الوالدين. يعجبني أن الأب يدخل على ابنته فيمسح على رأسها وإن كان عمره 15 سنة ويقربها منه، اجلسي، ويبتسم بملء فيه ويداعبها ويلاعبها ملاعبة خفيفة، يجلس بجانب ابنه ويذكر له نكتة لطيفة أو لغزا مفيدا، يملأ عاطفتهم، يقترب منهم أكثر. كذلك الأم تجلس عند بنتها وتحادثها وتناقشها وتسارها وتأخذ منها وتعطيها وتصارحها وتكون شفافة معها، مرهفة الحس معها، لطيفة معها، لا تتركها 3-4 ساعات 6 ساعات في غرفتها. ليش؟ ليش تغلق الأبواب؟ ليش تصد خلف الجدر؟ ليش تنقطع الأم عن البنت؟ ليش ينقطع الأب عن الابن؟ كذلك المربين والمعلمين في المدارس، ليش يلقون المعلومات جامدة مغلفة بالجفاف؟ السلام عليكم، عليكم السلام، ثم يلقي المادة، العناصر، الأهداف، كذا، الواجب، السلام عليكم، يخرج. هذا مجرد مبلغ، مبلغ ربما يحسن البلاغ وربما لا يحسن البلاغ. ما أجمل المعلمة وما أجمل المعلم المربي الذي يدخل بابتسامة مشرقة وبوجه فرائحي ثم يلقي بعض المعلومات بكثير من السلوك الجميل والتربية التأثيرية على الأبناء والبنات. أيضا من الأشياء التي تملأ العاطفة أننا في بيوتنا وفي مدارسنا وفي حصصنا نجعل هناك بعض الحصص وبعض الدروس نجعلها مفتوحة، آخر ربع ساعة حصة في الأسبوع أو في الأسبوعين نتكلم عن قضية، عن مشكلة، عن هم، عن آمال، عن طموح، عن جراحات، عن أي شيء. لكن ليس دائما ما أدخل إلا واجب، أخرج، عقاب، أوقفوا على الجدار. لا، أنا كما أنني خلقت بعقل كشباب كم وبنت نت فأنني خلقت بعاطفة، خلقت أؤثر وأتأثر وهكذا. أما هذه الأشياء العامة، أما من الأشياء الخاصة لشباب كم وبنت نت ولكل الناس، أولا المشاركة الجماعية في الحاسب وفي الماسنجر أو في الإيميل. أنا أمانع إطلاقا الاستخدام الشخصي للحاسب وللإيميلات، دعوا الحواسب مشتركة والإيميلات مشتركة والباسورد مشترك. ليش تخبي عني وليش أخبي عنك؟ ليش الزوجة تخبي عن زوجها أو تغبي عن زوجها أو تخفي عن زوجها وليش الزوج يخفي عن زوجته؟ ليش أختي تخفي عني وأنا أخفي عنها؟ ليش؟ إيش اللي فيه؟ أشياء مفتوحة، مثل ما ألبس غترتي وشماغي، هذا هو موجود لأن أنا أرى كحل للجميع، حتى للطيبين، حتى للدعاة، حتى للخيرين، للمعلمين، للمعلمات، للملتزمين، للملتزمات، لكل الناس. اجعلوا الحاسب جماعيا وفي الصالة أو الصالون وفي غرفة عامة، يدخل عليه الأب، الأم، المعلم، يدخل عليه أختي، تدخل عليه صديقتي، يدخل عليه الصديقة مع الصديقة، يدخل عليه زميلي. لماذا نضع شيئا خاصا؟ وإذا أردت أن أفتحه لا بد أن يبعد عني يمينا مترين أو يسارا مترين. ليش؟ لأن هناك شيء أنا أستحي منه، هو يقول ذلك. ثانيا، عدم التساهل بالإيميلات وإعطائها للآخرين. لا بأس أن تستخدم إيميلا عاما، لكن إن أردت أو أردت أن تستخدم إيميل شخصي لناس، إنسان شخصي، ضعه بينك وبينه مثل الرقم الخاص. وأنا أستغرب، وهذه قضية أيضا أستغرب، من إنسان عنده الهاتف الخاص لزوجته ولأولاده، يذهب للمستشفى، طيب عطنا الهاتف، 4-5 كذا وكذا، 3-2 كذا وكذا. ليش؟ ضع الرقم العام، أعطه المستشفيات، أعطه المؤسسات، أعطه الشركات، أعطه البنوك التي تدينك، يعني عليك اقتصاد ومشاكل، أعطهم جوالك أو رقم المكتب العام لك. أما الهاتف الشخصي العائلي أو الجوالات الخاصة للمرأة ليش تعطيها المستشفيات وكذا؟ لأنني وقفت على قصص كثيرة لبعض الريسبشن أو بعض المستقبلين للهواتف، أنه يكلم فيجد البنت فيقع في قلبه فيقع فيمتحنهم حتى تقع البنت في شراكه عن طريق هذه الأرقام. لأنني أنا كشاب أبحث عن بنت فوجدت رقمها عندي، إحدى البنات تقول ضربت رقما بالغلط فطلع علي شاب، فقلت عذرا وهي جادة تقول امتحانني الآن امتحانك، قالت وش الحل؟ قلت الحل بسيط. قالت كيف؟ قلت يا ألغي الرقم وافتحي رقم آخر. ثانيا، لماذا تستخدمين أنت الجوال؟ الله أكبر، ما هي المهمة الجليلة العظيمة الخطيرة على الأمة وعلى البلد وعلى أسرتك والبيت؟ وش عندك؟ الله أكبر، إيش الموضوع الخطير؟ حتى معظم الرجال ما الفائدة؟ هو شيء كمالي، وأصبح استخدامه الآن بشكل مريع جدا، ووقعت مشاكل ذكرتها لكم في هل أعطي ابني سيارة وجوالا، ولعلها تخرج قريبا إن شاء الله في السوق. الأمر الثالث، الحظر التام على في إضافة أي رجل في الماسنجر لبنات نت، وكذلك إضافة أي بنت لشباب كم. رابعا، عدم استخدام الرسائل الخاصة في المنتديات والشات. هذا أمر خطير جدا. الدخول في الشات والدردشة هذا الحقيقة خطير، أكثر من 30% من البنات التي دخلناه وقعنا في شبل كثير جدا، بس 30% من الذي وقعت عليه استفتاء يقول وقعنا في مشكلة ودردشة وإقامة علاقات. خامسا، البعد عن المواقع المختلطة، خاصة الذي يظهر فيها الأدب والتلطف والتبسط والمغازلة من بعيد، حتى لو كانت مواقع يطلق عليها طيبة أو إسلامية، خاصة في زوايا الأدب والكتابة، وقد وقفت على عدد من القصص الباكية في ذلك. البعد عن المواقع المختلطة، وأنا أقول بملء فمي، الملتزمون أو الخيرون، لماذا نحارب الاختلاط في المستشفيات، في المساجد، في الجامعات، ونرضاه في المواقع؟ لماذا؟ سؤال أطرحه على الجميع، لماذا ما يكون هناك مواقع خاصة للرجال ومواقع خاصة للنساء؟ أما أننا نزعم أنه لابد من البعد عن الاختلاط في المساجد وكذلك في المؤسسات وفي الجامعات وفي المستشفيات، ونملأ المنتديات ونحارب بعض الوزراء وبعض الكتاب، ثم في منتدياتنا نوقع الاختلاط ونوقع العلاقات الغرامية، وأننا نؤيد وندعم تلك المواقع النسائية الرائعة الرائدة الآن، ونطالب القائمين عليها بأنها تستقل تماما، كما في موقع لها أونلاين أو موقع آسيا أو موقع لها أو لك، نطالب أنها تكون نسائية 100%. ونطالب أيضا، وهذا رقم 6، الكتابة بالاسم الصريح، لا تكتب أيها الإخوة بالأسماء المستعارة ولا الأخوات، اكتب باسمك عبد العزيز عبد الله الأحمد، ماجد بن فلان فلاني، أحمد بن فلان فلاني، أمل بنت صالح الفلاني، تكتب باسمها الصريح وبشكل واضح. مواقع نسائية، مواقع نسائية، مواقع رجالية، مواقع رجالية. إذا كان هناك اجتماع لا بد منه في مواقع معينة، فبالاسم الصريح وبالكلام الجاد، كما أنه حرم الخضوع بالكلام، فإنه أيضا يحرم الخضوع بالحروف والعسلية في الأخذ والعطاء في الأقلام. فكما حرم الخضوع في الكلام، أيضا يحرم يا إخواني الخضوع بالأقلام. شكرا، أشكرك فضيلة كذا وكذا، شكرا جزيلا، لقد أبهجت روحي، و من هالكلام حتى تقع في نفسي، لأن الله عز وجل كما خلق في الغير ميلا طبيعيا، خلق في الطيب والشيطان حريص عليه، خلق فيه ميلا طبيعيا. وأتعجب أحيانا من بعض المتزوجات أو بعض البنات الطيبات أنهن تستمر علاقتها مع بعض المشرفين أو بعض القائمين على بعض المناشط الدعوية أو الإلكترونية، وتتواصل معه بالجوال، وتتواصل معه بالإرساليات، وتتواصل معه بالإيميلات بشكل طويل جدا. ليش؟ هناك زوج لك، هناك مثلا هو له زوجة، له أخت، له كذا. نحرص على التباعد، لأنه مهما يكن ربما يقع شيء، ربما يقع شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. حتى في الكمبيوتر، وقرن في بيوتكن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ليس الخلخال، بل حتى الكلام الذي يقال ليس هو فقط وقع الخلخال. سابعا، تقنين الجلوس أمام الشاشات. والمتخصصون التربويون والنفسيون والاجتماعيون والصحيون اتفقوا على أنه لا ينبغي أن يجلس الإنسان أمام الشاشات أكثر من 35 دقيقة، أكثر من 35 دقيقة يوميا. وإذا جلس أكثر من 30 دقيقة، 35 دقيقة، أثر على فسيولوجيا الجسم وأعصاب الجسم وكيمياء الجسم، وأثر على فكري، وأثر على نفسيته ومعنويته، وأثر على مجتمع انفصل عنهم، وأثر على صحته، على ظهره ورقبته وعلى أطرافه. وأنا أقرأ لكم في الملفات وأجمع الأبحاث، اطلعت على قدوة في الكمبيوتر، بيل غيتس. نشرت الوكالات الإعلامية الآن أنه يقول: ليس معنى أنك ابنتي، بيل غيتس يقول هذا الشيء، بيل غيتس يحدد لابنته 50 دقيقة للعب على الكمبيوتر. هذا صحيح، لو قرأ الأبحاث وهو اخطبوط وأمبراطور الكمبيوتر وميكروسوفت وغيرها وهلم جرة، يتعامل عقليا ويتعامل بشيء من الفهم، يقول لابنته: نعم أنت ابنتي. كلام طويل جدا تجدونه على موقع حلو النت، وقد نشر هذا الأمر. يقول مؤسس ميكروسوفت أن ابنته، وهي أكبر أبنائه البالغة من العمر 10 أعوام، لم تكن تستخدم الإنترنت والكمبيوتر بكثافة قبل العام الحالي، يقول قال أمام اجتماع لرجال الأعمال في أوتاوا أن ابنته أظهرت نهما شديدا ووجدت العديد من الألعاب، منها لعبة يطلق عليها فيفا بيناتا تعمل ببرنامج إكس بوكس 3 حول العناية بالحديقة، وتابع يعني لعبة حول الحديقة وشيء حلاوة يعني شيء ممتاز ها. يقول وتابع أنها تقضي ساعتين أو ثلاث ساعات يوميا في هذه اللعبة لأنها مزيج من الجد والهزل. يقول جيتس إنه وزوجته ميليندا قرر تحديد 54 دقيقة حدا أقصى يوميا لألعاب الكمبيوتر وزيادة مدة ساعة يوميا في عطلة نهاية الأسبوع. يقول قرأت فخطير أنني أقتل ابنتي فحرم عليها ذلك. فتصور لو كان مسلما. تاسعا احذروا أيها الأخوات والإخوة، احذروا أسلوب الخطوات وقصة المتزوجة التي أطلقت عليها فتاة في المقهى قبل قليل، متزوجة ليست بنت، متزوجة لها ثلاثة أولاد ولها زوج قد تكاملت جوانبه، تخرج بدأت أريد تسلية، ترفيه، جلسة، اطلاع، تصفح، دخول، مراسلة، دردشة، تبادل أرقام، تبادل كذا، تبادل، حتى خرجت. هي خطوات التحلل والشيطان، وخاصة الإنسان الذي فيه خير فيه وازع، أما الذي ليس فيه خير فإنه في الغالب ينتهي من أول شيء. إذن احذروا أسلوب الخطوات، لا تقول بس بشاهد هذا، لا أبطلع على هذا، هذا شيء غريب، هذا جاني يبي يدخل علي في الماسنجر، هذا رابط كذا، لا. إذا كنت داخلا وحددت وقتا ينبغي أن لا يزيد على 20 دقيقة، وأن يكون دخولك ودخولك لهدف واضح ومشاركة واضحة واطلاع واضح لا يزيد عن 20 دقيقة، لا يكون من 10 ليلا إلى 10 صباحا، يكون من 10 صباحا إلى 10 ليلا، ويكون في الأوقات الهادئة وحولك الإخوة والأخوات والزوجة والزوج، ولا تنفرد بنفسك كثيرا، وحاول أن تشارك باسمك الواضح، وأن تكون مشاركتك مفيدة، وأن تحاسب نفسك ونفسك على كل ما تشارك فيه وأنك ستحاسب عنه أمام الله عز وجل. الأخير أيها الإخوة والأخوات الحجب. الحجب أيها الإخوة أمر مهم بعد التقنين، أن نحجب أي شيء يضر بأنفسنا. وهنا أيها الإخوة تحية إجلال وإكبار وتقدير سواء للدولة هنا المملكة العربية السعودية بمرسومها الملكي لتفويض مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بوضع قسم كامل لمتابعة خدمة الإنترنت وإدخالها في السعودية وتقنين التعامل معها. أيها الإخوة إن الإخوة في مدينة الملك عبد العزيز يحجبون لا يقل أحيانا يوميا أو شهريا عن مئات الآلاف من المواقع وملاحقة الروابط والمواقع كملاحقة المدمنين والمهربين للمخدرات، شيء يقومون بعمل أنا أزعم الآن وأقول أنه من الجهاد العظيم، بل حتى كأنه جهاد المعارك، إنهم في هذا العمل من أعظم الأشياء التي يجاهدون فيها. وقد يسائلني سائل يقول لماذا هذا التشدد، دع الناس يطلعون وهم يتبينون ويفرقون. أنا أقول هذا صحيح إذا كنت في مجتمع هو واعي بالجملة من الصغر وعنده العوامل من الصغر بشكل واضح، لكن الآن تدخل شاب عمره 13 14 في هذه المعمعة أو شابة فإنه يحصل عنده نوع من الانفصام أو الفصام الفكري ونوع من التناقض السلوكي وأمور خطيرة جدا. وقد ذكرت لكم دراسة براندون، وعندنا دراسات الآن تقول إن الجرائم ارتفعت، السرقات والشذوذ، يعني الشذوذ وصل إلى 40%، هذا خطير عند الشباب. أيضا المخدرات وصلت إلى 28%، أيضا الزنا، اختطاف البنات والبنين الشباب الصغار، أشياء كثيرة جدا. إيش عن طريق إيش؟ أيضا الجرائم الإلكترونية وغيرها، كلها عن طريق هذه الوسائل الخطيرة جدا، وهذا أمر متفق عليه عربيا وغربيا. هناك وثيقة التي تعمل فيها في السعودية ووثيقة رائعة جدا بأنها تقنن وتحجب أي شيء يدخل علينا، وهذا أمر يشكرون عليه. أيضا هناك برنامج أيضا أطرحه على الإخوة والأخوات للمربين والمربيات، وهو برنامج أول أمان التي تطرحه شركة أول نت، وهذا البرنامج متطور يحجب الصور الغير مرغوب بها أوتوماتيكيا أثناء تصفح الإنترنت، وقد أعلنت عنه شركة أول نت الشركة الرائدة في تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات في المملكة العربية السعودية، وطرحت هذه الخدمة لحجب الصور غير اللائقة أثناء التصفح على الإنترنت، وذلك في خطوة جديدة منها لحماية المجتمع السعودي من التعرض إلى المواد الفاضحة التي أصبحت تنتشر بكثرة عبر الشبكة العالمية، وهي خدمة أول أمان للصور، وهي برنامج قامت بتطوير شركة جاردويل وتم تعريبه وتحديثه بالتعاون مع ونت بمحرك كشف متطور ودقيق وتقنية تشفير متقدمة من شأنها حجب كافة الصور الخلاعية والمواد الفاضحة التي ربما تعترض المستخدم لدى تصفح شبكات الإنترنت. يعني جيد أنت إذا كنت ولا بد مدخل هذا النت الخدمات تأخذ هذا البرنامج وتأتي للصور ولا تأذن إلا لصورة الوجه مثلا، خلاص أي صورة عارية لا تدخل إطلاقا وهكذا. المهم أيها الإخوة قبل ذلك وبعد ذلك أرجع وأقول أيها الإخوة والأخوات، النت مثله مثل الجوال التلفاز القنوات، فيه خير وشر، غير أن طريقة استخدامنا وضعف الوعي عندنا أصبح استخدامنا له استخدام سلبي 70%، وإلا فيه معارف وفيه أخبار وفيه أفكار، لكن معظم الذين يستخدمون يستخدموا استخداما سلبيا على أنفسهم. ولذلك أنا أدعو إلى المراجعة وإلى الضبط وإلى التقنين وإلى المتابعة وإلى مناقشة هذا الموضوع سواء في البيت في الأسرة في وسائل الإعلام في مناهج التعليم أيضا مع الإخوة والأخوات. أدعوكم في النهاية إلى مراجعة، يعني أنا قد جمعت لكم هذه المعلومات من أكثر من 1000 ورقة وعشرات الأبحاث والدراسات والاستفتاءات، وهي موجودة عندنا، أو من أراد أن يراسلنا على الموقع في حلول نت HOLOL نت يراسلنا ويطلب الملف ونراسله إن شاء الله تعالى، نرسل له ما هو مناسب، وإن أراد أي شيء أي بحث أي كتابة فليس عندنا أي مانع. وأرجعكم إلى البحث الرائع الجميل المواقع الإباحية وأثرها على الفرد والمجتمع للدكتور القدهي، ونشرته مدينة الملك عبد العزيز العلوم والتقنية، وهو موجود عندنا وموجود أيضا في الشبكة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. سائلني وفي نفسي لهيب ودمعي فوق وجناتي سكيب. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، هاتف 89-54-697، فاكس 89-52-496، صندوق بريد 20597. الهندسة الصوتية والإخراج الفني المهندس أحمد سامي. نشيدة المقدمة ألحان وأداء أحمد سامي. وشكر خاص للأخ سالم القحطاني والأخ منير عبدو. ولا تحولي طبيب. هذا الإصدار برعاية موقع قافلة الداعيات. قافلة الداعيات. قافلة الداعيات. هيا معا في ركاب القافلة. هيا معا في ركاب القافلة. فالشمس هافلة. قافلة الداعيات بدأت بفكرة، انطلقت بثقة، وسارت بتوفيق الله. ندعوك أختي الكريمة لزيارة موقع قافلة الداعيات www.قافلة.com، الذي حرصنا أن تتضح فيه شخصية الفتاة المسلمة بعفافها واستقامتها وتميزها مع ثباتها على مبادئها. في قافلة الداعيات مجموعة من أقوى الفلاشات الدعوية التي لاقت القبول بفضل الله، وما زالت الخطى مستمرة والتجديد قائم. في قافلة الداعيات أجمل وأرق البطاقات، والتي تحمل نفيس الكلمات في مختلف الأبواب والموضوعات، صممتها لك أخواتك، وللقافلة هنا بصمات تميز. في قافلة الداعيات مجموعة ضخمة من المقالات القيمة التي تلامس حاجات الفتاة الروحية والنفسية، تتلألأ بينها كلمات لمجموعة من المشايخ والأستاذات الفاضلات. فزورينا وضعي يدك بأيدينا لنحقق معا هدفنا السامي، تصحيح مسار الفتاة المسلمة في الشبكة العنكبوتية. هيا معا في ركاب القافلة. هيا معا في ركاب القافلة. الراعي الإلكتروني مجمع التسجيلات على الإنترنت نافذة إلى عالم الشريط الإسلامي www www.mojama.net. برنامج ولي، برنامج ولي لحماية الأسرة من مخاطر الإنترنت. ولي، برنامج ولي أول برنامج عربي في العالم يحقق الحماية من مخاطر الإنترنت. ولي، ولي لمن يخشى على أسرته من الانزلاق في براثن الصور والأفلام الفاضحة والاتصالات المشبوهة. ولي، ولي يمنع عنك خطر الصور والأفلام وبرامج المحادثة. ولي، ولي يمكنك من تحديد المواقع التي يزورها أبناؤك وزوجتك ويحجب باقي المواقع. ولي، ولي يمكنك من تحديد وقت دخول الإنترنت لجميع أفراد الأسرة. ولي، ولي يحمي أسرتك ويعطيك الأمان التام. أمان التام. برنامج ولي تجده في مكتبة جرير وفي كل التسجيلات والمكتبات الإسلامية. ولي www.wolif.net. الاستفسار جوال 0-5-5-6-8-8-5-3-7-3. تم تثبيت وليف بنجاح. الآن انطلاقة جوال حلول بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الأحمد. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى الرقم 80817. بعد الرد على رسالتك اختر قناتك المفضلة. الرقم 1 حلول العامة. حلول العامة لاستقبال رسائل تتنوع في محتواها تنوعا كبيرا. الرقم 2 الرقميات لاستقبال رسائل تعتمد على الأرقام في توصيل فوائد أو الوصول إلى حلول لمشاكل معينة. الرقم 3 الدراسات لاستقبال نتائج دراسات متميزة في مختلف المجالات والعلوم الإنسانية. الرقم 4 الوسائط المتعددة. وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب لأبيك. يا أمه أنت كلم الوالد. أنا ما أدري شوفه هذا خطأ إنه ما يقدر يكلم الوالد. يبي يقول له يقول أنا أبي أنا أريد أن أتزوج. يبا اسمع الشيخ. اسمع الشيخ. كيف حالك يا يبا؟ جبت لك القهوة اللي تحبها بالهيل وانا حطها. حطها بذا. انتم مبسوطين بالعمل ومستانسين وتمام. اللهم لك الحمد. المهم كادت ان تذهب الجلسة ما فتحت المجال وبعد ان صب العرق من جبيني وكاد الوقت ان يذهب. قال يبا في الحقيقة يبا انا حين كبرت يعني وصرت شاب قوي نافع يافع. ما شاء الله شاب فيه القوة فيه العنفوان فيه الفوران وانا يعني امتيست لي كل الامور لكن ابي ابي شتبي ابي اخلص ابي اتزوج اها بس امدين عرق الهوى الغربين كمل دراسك ويصير خير. تعطاه 4000 صاروخ مع وجهه. ها صير خير. إلى متى صير خير؟ إذا شيبنا حاجة أنت الآن إذا عطشت تجلس 3 سنين ما تشرب. إذا جعت تجلس أسبوع أسبوعين ما تأكل. لا طيب يا ويلي إذا أتته الشهوة يريد أن يتزوج تقول وش يسوي ما عنده قروش. يلا يمشي بدراسته. أنت أيها الأب أنت أيتها الأم في بيوتكم اجلس الولد. الولد يصير عنده 20 مشكلة ما عمره تكلم معك فيها. ما بين إهمال وقهر وجفاء وقسوة يضيع المراهق وتتشوه شخصيته. ما هكذا يصنع الرجال. طال الجفاء وسلت العبرات يا والدا يا وزدت الحسرات. طال الجفاء وسلت العبرات يا والدا يا وزدت الحسرات. ناشدتكم فوجدت سمعا لهيا وطلبتكم بعض الحضور فهات. ورأيتكم تمضون بين دروبكم ولا أسير تهدوني الخطوات. طال الجفاء وسلت العبرات يا والدي وزدت الحسرات. طال الجفاء وسلت العبرات يا والدي وزدت الحسرات. الحسرات. أيها الآباء، آن الأوان لتصحيح أخطاء التربية. في أحد الأبحاث أن أكثر من 60% من الشباب والشابات الذين في الإصلاحيات، تعرفون الإصلاحيات، يرجعون سبب انحرافهم لانشغال الوالدين عنهم ولا يجلسون معهم ولا يصادقونهم، مما سبب تعلقهم بأصدقائهم أكثر، وهؤلاء الأصدقاء كانوا أصدقاء سوء. والند ليس سوى ملاذ صاخب تغتال فيه النفس والأوقات، يا من تربيني ولست بفارغ لولا الحياة لهجات الرغبات. طال الجفاء وسلت العار.